أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة رمضانية من برنامجكم السلام عليكم. ضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. أهلا وسهلا بك يا شيخ. حياكم الله أخ تامر، وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا. وأقبلت يا رمضان، يا شهر البر والبركات والنفحات، أقبلت تستحث النفوس التي أسنت أن تغير سوادها بياضا ناصعا ينفذ منه كل خير، فترسم للطهر والطهارة أجمل صورة في نفس قد أظلمت. وأقبلت يا شهر الخير، تهب نسائم الشوق لتحرك قلبا إلى ذي العرش فتتعالى روحه عن ركام دنيا ثانية. أقبلت يا شهر الصوم لتأخذ بيد كل تائه فترشده الطريق إلى روح من الله ورضوان. أقبلت يا شهر السعادة لتقول لكل محزون وكل مكروب أن توقف أيها الحزن والكرب وهلم إلى رضا ربنا الرحمن الرحيم. أقبلت يا شهر الشهور لتملأ صحائف أعمالنا أقوالا وأعمالا أبيض من الثلج وأحلى من العسل. أقبلت يا رمضان لتحمل قلوبا طال رقادها على جناح طير خافق، لتعلو عن سفول وترتفع عن الجهل والظلم إلى سحائب العدل والعلم والنور. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أيها المسلمون الصائمون القائمون إلى لقاء متجدد السمت فيه بيننا وبينكم المحبة والإخاء مع فضيلة شيخنا الدكتور عائض بن عبد الله. هنا في هذه الحلقات نقف ونتأمل بعض الحكم والأسرار والفوائد الاجتماعية والحياتية والدينية وغير ذلك، مقتطفين من آيات القرآن الكريم لتكون محور حديثنا ومدار نقاشنا. أهلا وسهلا بك دكتور. حياكم الله ومرحبا. أولا أحمد الله وصلي وسلم على رسوله مصطفاه وعلى آله وصحبه ومولاه، وأشكر القائمين على هذه القناة الرائدة، وأبارك لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بشهر رمضان، وأقول لهذا الضيف الكريم مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام. قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام، فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام، لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام. أسأل الله عز وجل في هذه الليلة الفاضلة وأنه عفو كريم أن يعفو عنا جميعا وعن جميع المسلمين. أبلغ سلامي وتحياتي من قناة إقرأ الرائدة إلى كل مسلم ومسلمة صاموا جاعوا ظمئوا ولكنهم أفطروا على محبة من الله ورضوان، أطاعوا الله، صلوا وسجدوا للواحد الأحد، وامتثلوا أمر الله في الجوع وفي الشبع وفي الأكل وفي الإمساك. فهنيئا لهم بهذا الضيف القادم، تقبل الله من الجميع وجعلنا وإياكم من عتقائه، إنه على ذلك قدير جل في علاه. أيضا أرحب بمشاهدينا الكرام الذين انضموا إلينا الآن من قارة أستراليا وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا. قناة إقرأ الآن تغطي 3/4 الكرة الأرضية بانضمامها إلى القمر الآسيوي آسيا سات. نبارك لجمهور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونبارك لمنسوبي إقرأ هذا الإنجاز ولمؤسسها الشيخ صالح كامل هذا الإنجاز المتميز، وندعو الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ما رأيك يا شيخ بهذا الخبر وهو انضمام قناة إقرأ إلى القمر الآسيوي آسيا سات، بحيث أن الآن دول كثيرة في العالم انضمت الآن لمشاهدة القناة المباركة في أوروبا وأمريكا الشمالية وفي في في آسيا شرق آسيا وفي قارة أستراليا. نعم، أولا أضم صوتي لصوتك أخ ثامر، أقول بارك الله لهم وعليهم وبارك الله في الجهود، وشكر الله لهم هذا النجاح ومزيدا من التفوق، فقد أصبحوا الآن يغطون ما يقارب 90% من الكرة الأرضية، والآن الحمد لله عندهم اللغات في مشروع إيصال الفكرة الإسلامية والرسالة الخالدة. فشكر الله للشيخ صالح كامل ولأعضاء والقائمين على قناة إقرأ، ومبارك هذا الجهد النافع المفيد جعله الله في ميزان حسناتهم. أعزائي المشاهدين، سيكون سمتنا في رمضان هو استعراض آيات كريمة من القرآن الكريم، لنقف ونتأمل بعض الحكم والأسرار والفوائد الاجتماعية والاقتصادية والدينية والحياتية عموما، كل ذلك مقتطفين فيه من القرآن الكريم لتكون محور حديثنا ومدار نقاشنا. في أول يوم سوف نبتدئ حلقاتنا بسورة الفاتحة بأم القرآن، لنبدأ مع فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني لنقف ونتأمل بعض الحكم والأسرار في هذه السورة الكريمة. الشيخ عائض، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. استمعنا وإياكم أيها المسلمون والمؤمنون إلى سورة الفاتحة، سورة أعظم سورة في كتاب الله، الكافية الشافية المعافية الجامعة المانعة لما سواها، أم القرآن. وهذه السورة هي أفضل سورة في كتاب الله وفيها رسائل للمؤمنين. وأردنا في هذا الشهر أن نرتبط كثيرا بكتاب الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لنتدارس هذا الكتاب، على الله عز وجل أن يرحمنا وأن يرفع منازلنا عنده. فسعادتنا ورفعتنا ونجاحنا وفوزنا وفرحنا وسرورنا هو من هذا الكتاب الحكيم. وأعرف أن الكل يحفظ الفاتحة، لكني حملت المصحف بين يدي ليقول للناس احملوا هذا الكتاب، اقرؤوه تدبروه، هذا وقته وهذا زمانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في هذه السورة سبع رسائل كبرى، لأن سبع آيات. الرسالة الأولى في بسم الله. قال أهل العلم من أعظم الرسائل والمعاني فيها أن نبدأ كل عمل من أعمالنا بذكر الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه. لا نبدأ باسم أحد من البشر، لا باسم الشعب ولا باسم المنظمة ولا المؤسسة ولا بالأمة، باسم الله الواحد الأحد، لأن الذي هو وحده الذي يرزقنا القوة والسؤدد سبحانه وتعالى، وهو الذي يمنحنا الثبات والاستمرار والصبر. فهذه الرسالة الأولى للمؤمنين جميعا، ابدأوا أعمالكم بذكر الواحد الأحد، وأقوالكم وتأليفكم ومصانعكم وأساساتكم ونشاطكم ومهاراتكم، ابدأوا بهذا الذكر بسم الله، لتنطلق أمامكم الفتوحات والانتصارات والنتائج الطيبة والثمار اليانعة. الرسالة الثانية، الحمد لله رب العالمين، توجيه الشكر للواحد الأحد، لأنه المنعم حقيقة ليس غيره. لأن بعض الناس يوزع الشكر على الناس، يظن أن الناس هم رزقوه مالا أو جمالا أو منصبا أو شهرة، فتجده يعطي هذا خمسا من الشكر وهذا سدسا وهذا ربعا. والصحيح أن الشكر للواحد الأحد، يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، كل خير وصلنا من النعمة الخاصة والعامة، من النعم الحسية والمعنوي، من الله، فالحمد لله وحده. فالله يخبرنا هنا كل احمد الله وحده، هو الذي رزق وأعطى وسقى وأنعم وكفى وعافى وشافى، احمد الله وحده، الحمد لله وحده، وليس محمودا غير الله وحده. الرسالة الثالثة، الرحمن الرحيم، فيها الرحمة، أن نتواصل بالرحمة، لأن من صفات الله الرحمة، فيطلب منا أن نتراحم ليرحمنا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لن يرحمنا الله حتى نتراحم نحن، حتى يعفو بعضنا عن بعض. إننا كل ليلة في رمضان نقف خلف الإمام باكين خاشعين، نقول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لكننا ما نعفو عن إخواننا ولا جيراننا ولا أنسابنا ولا أرحامنا ولا أصدقائنا. إن المشكلة أن نريد العفو من الله، لكن نحن لا نصدر عفوا عن عباده، فالله يحب أن نعفو عن العباد ليعفو الله عنا. ففي الرحمن الرحيم رسالة الرحمة للمؤمنين، الرحمة بالناس أجمعين، الرحمة حتى بالبهائم. أما الرسالة الرابعة في قول سبحانه وتعالى ملك يوم الدين ومالك يوم الدين بكلا القراءتين، والاستعداد للمحاكمة، المحكمة، محكمة العدل الكبرى الإلهية يوم القيامة، محكمة سوف نمر بها هي تنتظرنا، تجهزوا لها، استعدوا لها بترك المظالم، بتقوى الله عز وجل، بالاستعداد للأعمال الصالحة. إن في كل ركعة نذكر هذه المحكمة، إن أمامكم يوم سوف تحاسبون وتوقفون وتعيدون الأموال والأعراض وتعيدون المظالم لأهلها، فاستعدوا لتلك المحاكمة حيث لا حاكم إلا الله ولا قاضي إلا الله. إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. أيضا يا شيخ، حين ينادي الله عز وجل في ذلك اليوم لمن الملك اليوم؟ نعم أحسنت، فالصحيح لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم ثلاثا، فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل فيقول لله الواحد القهار ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. الرسالة الخامسة في قول إياك نعبد وإياك نستعين، لم يقل إياك أعبد وإياك استعين، إنه أتى بلفظ الجماعة وهو مطلوب من الألفة والإخاء، ففي السورة اهدنا وإياك نعبد بلفظ الجماعة، ليس لم يقل اهدني. فنحن جميعا المؤمنون والمؤمنات، المسلمون والمسلمات، كلنا أسرة واحدة، نحن جمعية مباركة خيرية كما قال الطنطاوي، أعضاؤها كل فرد صالح، ونحن مؤسسة إصلاحية نموذجية تربوية ربانية روحانية، ندعو الله جميعا. فيطالبنا الله بأن نتآلف ونتآخى في هذا، فما دام الدعاء جماعيا فالعمل جماعي، الألفة، المحبة، إنما المؤمن إخوة، تآلفوا أيها الناس وتحابوا، لأن ندعو الله في سورة الفاتحة جماعيا لا ندعوه فردا. الرسالة السادسة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، وفيها الرسالة المعبرة فيها أن الطريق الموصل إلى الله واحد وليس طرق وليس بسبل كثيرة، هو سبيل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما ليس عندنا طرق كثيرة متعددة متشعبة، إنما هو طريق واحد، إمامه رسول هدى صلى الله عليه وسلم. الدليل لهذا هو الكتاب والسنة، المؤمنون الذين ساروا على هذا الطريق هم أبو بكر وعمر وعثمان وخالد وبلال، في هيهات رحلته مسرانا جحافلنا كما عدت وعزمات الورى أنف، في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط، وفي أرواحنا طرف سعد وسلمان، والقعقاع قد عبروا إياك نعبد من سلسالها رشفوا. فالله يخبرني قلت ترى طريقكم واحد، ليس هناك طرق ميمنة ولا ميسرة، هذا الطريق الموصل إلى الفردوس الأعلى هو طريق رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. هنا لمحة دكتور، عفوا، إذا ذكرنا أن هناك صراط مستقيم، إذن هناك صراط معوج. نعم، الحق مع الصراط المستقيم والباطل مع، نعم، وبيّن العلماء هذا، وبضدها تتميز الأشياء، وفي دليل، ولذلك بيّن الله هذا الصراط وميزه في الآية التي بعد صراط الذين أنعمت عليهم. نعم، يبين هذا الصراط ويجليه، وهذا يسمى توضيح الفكرة. أما الرسالة السابعة فقال صراط الذين أنعمت عليهم، فالذين أنعم الله عليهم حقيقة أول النعمة الحقيقية هي داية عند الواحد الأحد، لأن بعض الناس يظن أن النعمة هي المال فقط وأنه الصحة والعافية، هذه من نعم الله، لكن يزكى الكافر والمسلم. النعمة الحقيقة، أكبر نعمة وأجل نعمة، أن تتعرف على ربك وعلى نبيك وعلى دينك، أن يقذف الله نورا في قلبك وفي ضمائرك، وأن يهديك سواء السبيل. فالله يقول الذين أنعم الله عليهم من هم؟ هم ذاك الملأ، كما يقول سبحانه وتعالى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء المنعم عليهم هم الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى الهداية الربانية. فالله أخبرنا بحقيقة النعم، لأن بعض الناس يظن أنه إذا عصى الله عز وجل وتزود من المال والقصور والدور والأثاث أنه في رغد. هؤلاء سماهم سبحانه في سورة المزمل أولي النعمة، النعمة، ولم يقل النعمة. فيقول يأكلن كما تأكل الأنعام، ويتمتعون ويسرحون ويمرحون، لكن النعمة الحقيقية أن تتعرف على الله، أن تسجد، أن تصوم، أن تصحب هذا الكتاب الخالد، أن تتوضأ، أن تعرف الحقيقة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم، أن تشرك روحك بالنور الذي أورثنا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. هذه سبع رسائل في سورة الفاتحة. لما أتني أن أفسر تفسيرا تقليديا لأن غالب الناس يعرفون هذه المعاني، أردت كما تفضلت في المقدمة أن أربطها بحياة الناس، بمجتمع الناس. فهل وعيتم أيها المؤمنون هذه الرسائل التي تقرؤونها في كل ركعة؟ اللهم فقهنا في دينك وفي سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. في نهاية سورة الفاتحة دكتور، ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم أنعم الله عليهم وأنعم الله عليهم، وقسم مغضوب عليهم، وقسم ضالين. ما هذه الأقسام الثلاثة؟ المنعم عليهم هم المؤمنون الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وهم المسلمون المؤمنون. المغضوب عليهم كل من تعلم العلم ولم يعمل به. الضال من عمل بدون علم، من عمل بدون علم. فكل ضال مبتدع منحرف هذا ضال، وكل فاجر متهتك في شرع الله عز وجل عنده علم لكنه يعني رفض هذه الحقيقة ورفض العلم ورفض الدليل ورفض البرهان، فإنه يدخل في المغضوب عليهم. قال بعض السلف، وقيل أنه قال عمر رضي الله عنه: قصم ظهري رجلان، عابد جاهل متنسك وعالم متهتك، يعني عالم فاجر وعابد جاهل. فإن العالم الفاجر عنده دليل وعنده برهان وعنده أثر، كمثل الحمار يحمل أسفارا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. والجاهل المتنسك يعبد بجهل وبدع وخرافات ويرفض العلم ويرفض الدليل ويرفض السنة والكتاب. فنحن نريد طالب علم، نريد من يطلب العلم ويعمل بعلمه ويتق الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبه. فجمع بين العلم والعمل. نعم. سميت الفاتحة أم القرآن، لماذا سميت أم القرآن؟ سميت لأسباب، قيل إنها معاني القرآن كلها مجموعة فيها، ولذلك من الطرائف أحد الخطباء مشاهير في مصر قرأ الفاتحة قال: كان هذا هو الموجز وإليكم تفسير الأنباء في سورة البقرة. فكل معاني القرآن مجموعة، القضايا الكبرى كلها في سورة الفاتحة فهي أم القرآن. وقيل إنها أم لأنه لا يجوز يعني لا تصح الصلاة حتى يقرأ بها في كل ركعة بالقول الصحيح من أقوال أهل العلم، ولأنها في أول القرآن، فهذه يعني الأم ملتقى الشيء ورأسه وأساسه وعموده، وهذه السورة المباركة. وهي شافية كافية وسدوى أرشد المسلمين: من أصابه مرض روحي نفسي فليكررها، ومرض جسمي يرقي بها ويتأملها ويتدبرها، فيها الخير والكفاية والنور والبركة. نعم. وأيضا هي السورة الوحيدة اللي هي ركن في الصلاة. نعم. هي اللي لا يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا لها مسميات كثيرة بالفاتحة وأم القرآن والكافية والشافية. هي كثيرة لإذ كثرت منافعها وفوائدها، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: لن تقرأ بسورة أفضل منها. يعني وهي كما قال في الصحيح عند مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي والعبد ما سأل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة وذكر فيها يعني في الحديث كيف قسمها الله بينه وبين العبد. فلجلالتها لابد أن نقرأ في كل ركعة ونكررها، ومعانيها لا تمل، ويقرأها الأئمة على الناس وكأنها لأول مرة تسمعها، فهي المباركة والحمد لله والحافظة. عسى الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يعمل بعلمه ويفقه في كتاب الله عز وجل. نعم. يقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ربما الكثير يسأل ويريد أن يكون في ضمن هذا الصراط المستقيم، كيف يكون العبد من ضمن الصراط المستقيم؟ نعم. أول الصراط المستقيم هو الطريق الواضح، وهو طريق معنوي موصل إلى رضوان الله عز وجل. وهناك صراط على متن جهنم، قالوا: من فاز هنا وأفلح فاز على ذاك الصراط. الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم الملأ الأربعة الأقسام الذين رضي الله عملهم. كيف ماذا يفعل العبد؟ يتبع الرسل عليهم الصلاة والسلام، خاصة يتبع خاتمهم وسيدهم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، يعمل بالكتاب والسنة، يتقي الله. والطريق هذا واسع، ترى فيه المقتصد وفيه الظالم نفسه وفيه السابق بالخيرات، لكن المهم أن تكون على الطريق. يقول رجل لسفيان الثوري يعني متحسرا هذا الرجل ونادما: ذهب القوم على خيول معقرة وبقينا على حمر، على خيول مضمرة وبقينا على حمير معقرة. قال: لتصلنا مع القوم ما دام أنك على الطريق. المهم أن تكون على الطريق، قد تخرج قليلا، قد لا تأخذ وسط الطريق، لكنك تستغفر، تتوب، تجدد النية، وسوف تصل مع القوم بإذن الواحد الأحد إذا كنت على الطريق. أنا أستأذنك يا شيخ بخروج قليل عن موضوع الحلقة، لأنه أنا من أعلمنا الرسائل الـ SMS في الشاشة، وهناك كذا رسالة تتحدث عن التعاون الأخير والأنشودة، أنشودة لا إله إلا الله التي سمعها الناس وشاهدها في كذا قناة، فلو تحدثنا قليلا. أو ممكن الفريق العمل هنا جهز مشهدا من هذه الأنشودة لنشاهدها معا. لا إله إلا الله فضاضت الصخرة الصلاة. أحمد المختار للخلد يسبقنا بها. لا إله إلا الله الريح تشهد والسحاب. لا إله إلا الله والجبال الراسية كلها وهضابها. أكبر سؤال عظم جواب. الرعود أصواتها والبروق أثوابها. يا الله يا غفار يا الله يا غفار سهل لنا كل الصعاب. نجنا من كربة مظلم سردابها. يا الله يا غفار يا الله يا غفار سهل لنا كل الصعاب. نجنا من كربة مظلم سردابها. ما لنا غيرك ما لنا غيرك ملاذ ولا دونك حجاب. يرتجيك الخلق يرتجيك الخلق عدوانها وأحبابها. لا إله إلا الله القاهر الفرد المهاب. لا إله إلا الله جابر العثرات معطي الكنوز أصحابها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أول كلام أصدق. رائعة جدا دكتور عائب هذه الأبيات وهذا الصوت النبي. لم يكن أحد يتوقع أن تخرج بهذه الروعة. نعم. كيف أولا رأيك؟ الحمد لله رب العالمين وأنا سعيد. ومن يوم بثة أمس يعني تلقى رسائل وهي موجودة عندي وعند الإخوان في المكتب وسواء في الجوال في الفاكس في الإيميل. الحمد لله يعني ما يقارب 90% الحمد لله يقولون كما تفضلت. هذا من فضل الله عز وجل والشكر للأستاذ محمد عبده. وأنا أردت أن تصل لا إله إلا الله إلى الشرائح وإلى الطبقات وأن يعني تعلن هذه الكلمة وأن ينشدوا بها الناس. عسى الله عز وجل يجرنا على النية. وأنا سعيد صراحة أن يشاركني إخواني في ترداد هذه الكلمة العظيمة التي هي كلمة النجاة كلمة الفلاح. وهي الكلمة التي هي حول ديننا وهي التي بعث بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وكررها للناس. وما أجل السعادة عند الجميع يوم تكون أناشيدنا بهذه الكلمات التي يذكرنا بربنا برحمته بعظمة الواحد الأحد. بأن يعني نوظف أن تكون ثقافة الأناشيد وثقافة ما يغنى ثقافة شرعية أو ربانية وتصلنا بالحقيقة الكبرى وتصلنا بربنا سبحانه وتعالى، لأن الكون كله يسبح. فهذه مشاركة، وأردت منها أيضا أن نذكر الناس بهذه الكلمات، ونذكر الناس بشيء، وهي أن الناس يمدحون لأنه مدح لله. كثير من الشعراء مع احترامي لهم اجتهدوا، يعني مدحوا كل أحد، ما تركوا عمدة ولا حارس عمارة ولا مدير ولا وزير ولا شيخ ولا عالم ولا تاجر إلا مدحه. وين رب مدح رب الأرض والسماء الذي هو يستاهل المدح سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب المدح. إذا ما مدحت الله عز وجل تمدح من؟ تمدح إنسان عاجز بسيط ينام وينعس ويمرض ويفتكر ويعدم ويعجز. الإنسان ما يستطيع يدافع حتى الزكام عن نفسه، لكن الواحد الأحد جل في علاه لا إله إلا هو المتفرد بالكمال الجمال الذي خلق الكون وأداره. فأردت أن أمدحه سبحانه وتعالى ليكون في خدمة، حتى أنا في بيت قلت: من أنا حتى أمدحه؟ من تراب في تراب، جوده الواسع رفعني على مرذابها. واخترت الصوت الجميل لأنه قبل طبعا أنشدها الشيخ الفاضل شاري الفاسي، وأنشدها يعني كما تعرف أنشيدا إسلاميا، لكن الأستاذ محمد عبده أيضا له جمهوره وله شرائحه. فأردت أن توصل الكلمة إن شاء الله الجميلة بالصوت الجميل إلى الناس ويسمعونه. والحمد لله من فضل الله عز وجل طلبت الآن من 60 قناة، وبدأت القنوات تبثها من البارح، فالله سبحانه وتعالى يقبلها عنده ويجعلها خالصة الوجه. وشكرا للأستاذ محمد عبده، وشكرا كل من هلل وقال لا إله إلا الله، وشكرا للمسلمين جميعا، وشكرا لمن أثنى علينا، وشكرا لمن نقدنا، وغفر الله لنا ولجميع المسلمين إن شاء الله. أستأذنك بالاتصالات الآن. معنا خلود من فلسطين، أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا خلود. كل عام وانتم بخير. وإن الله يسلمك. إله إلا دوية خفاقة، كل عام الإنسان يقول أبداً في عزة إباء. سؤال: إذا كان الشيطان سورة الفاتحة بالنسبة للمسألة الإستاذ الثاني يهدي ثلاثة التفسير، هل يستطيع القول أن هذه الآية الكريمة هي خلاصة معاني الهداية؟ خلود عفوا لم أستمع للسؤال، لو أعدتيه مرة أخرى. عفوا. بالنسبة للآية الكريمة، تفضلي. الآية الكريمة عندنا الصراط المستقيم، هل نعتبر معناها الوارد في سورة الفاتحة هو خلاصة المعاني الهداية التي وردت في القرآن الكريم، مثل سورة الضحى وسورة هذا وسورة هل نعتبر معناها ماذا؟ مستمع. عفوا، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال، لو أعدت الاتصال أخت خلود. معنا هدى من السعودية. هدى، ألو. أهلا وسهلا، تفضل يا هدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. بارك الله فيك يا شيخ. أهلا وسهلا، بارك الله في الجميع. لا يا شيخ، بغيت أسأل بالنسبة لصلاة الجماعة، هل يعني مثلا لو رجل صلى صلاة الجماعة في يعني يكون جماعة بس في البيت، تجدر عن صلاة في المسجد؟ المرأة؟ لا، الرجل. نعم. طيب يعني واضح. مثلا رجال وجماعة في البيت، هل يعني تجدر أنه تكفي عن صلاة في المسجد ولا لازم صلاة؟ واضح يعني واضح يا هدى. معنا هيثم من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك وإلى الشيخ عاض القرني، وهو شرف لي أن أتحدث مع فضيلة الشيخ، والله كانت أمنية في حياتي أن أتحدث معه، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحشرنا وإياه في زمرة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه وبارك فيه. اهلا وسهلا يا خيثم، وحياك الله وحيا الله الاخوه في العراق، وبارك الله فيكم ومبارك السهر. يا خيثم، احبك في الله ومن الذين يستمعون محاضراتك عن طريق الاشرطه. حفظك الله. شكرا وبارك الله فيك. نعم اخ خيثم تفضل. اشهد الله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. هل هناك سؤال استاذ هيثم؟ يا شيخ، ما معنى تفسير يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ فهم. واضح جدا، شكرا لك أستاذ هيثم. شكرا. معنا أبو عبد الله من السعودية. ألو. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ الله بالخير. أهلا وسهلا. الله عامكم بخير. طب الله منا ومنك. اللهم أمين يا حياك. أولا شيخي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ما أدري شكر بالله يا شيخ، بس بالنسبة لا إله إلا الله من فضل سبحانه وتعالى أن يكتب لك الأجر. فلا إله إلا الله أنا حفظته، أنا عمري 55 سنة وحفظت لا إله إلا الله كامل، وأتهجد في الليل وحفظت أولادي، فمشكور على هالعمل يا شيخ، الله يجيبك إن شاء الله. ودعواتك هنا أن الله سبحانه وتعالى نسأل الله وإن الكتاب حاجة في كامل القلب هو ثلاثة سبحانه وتعالى، نسأل الله. أبعلنا يا شيخ جزاك الله خير. الله يبارك فيك يا أبو عبد الله، وشكر الله لك وبارك فيك وفي أبنائك. شكرا لك يا عبد الله. شكرا لك. شكرا. استاذنك دكتور نجيب على الاسئله بعد هذا الفاصل. اعزائي المشاهدين فاصل ونعود. احبابنا ما اجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها انتم. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. دكتور كان معنا قبل الفاصل، هدى من السعوديه سالت أنه هل الرجل تكفيه صلاة الجماعة في البيت؟ إذا صلى الجماعة في البيت هل تكفيه عن المسجد؟ نعم أخت هدى، الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة أن تصلى مع جماعة المسلمين حيث ينادى بها إلا بعذر شرعي من مرض ونحوه. وبعض أهل العلم طبعا قال مستحبة من بعض الطوائف العلماء وأهل السنة، ولكن الصحيح الوجوب لأحاديث كثيرة، يعني هممت أن أمر بالصلاة فتقام إلى 14 حديث عد الشيخ البليهي في السلسبيل ل 14 دليل. نعم نعم. هيثم من العراق سأل عن ما معنى الآية الكريمة كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي أوجب الله عليكم الصيام أيها المؤمنون كما أوجبه على الذين من قبلكم. قال أهل العلم أن الله أوجب عليهم صياما الله أعلم به، هل مثل رمضان أو أشهر أو أيام، إنما كتب الله عليهم صياما، فكتب علينا صياما ليجعل أسوة أنهم صاموا الناس قبلنا، فعليكم أن تصوموا تمتثلوا أمر الله كما امتثل الذين من قبلكم يوم أوجب الله عليهم الصيام. بالمناسبة أشكر الأخ هيثم على مشاعر الطيبة وحبهم أمثاله، عسى الله يجمعنا به في جنات النعيم. أبو عبد الله من السعودية قال أنه حفظ القصيدة وأيضا حفظها أولاده وأنه يعني يستظهرها كل ليلة. شكرا يا أبا عبد الله وشكرا لأبنائك، عسى الله يجعلهم قرة عين لك ويحفظهم، وأنا سعيد ومتشرف أن تحفظ هذه القصيدة التي هي فيها ذكر لله ومدح له سبحانه، أسأل الله أن يجعلها بإذن الله فرطا لك وسببا للشرب من حوض الحوض المورود عند الباري، وأن ينفعني وياك وكل المسلمين بذكره سبحانه وتعالى وشكره ومدحه جل في علاه. نعم. ليس لدينا وقت كثير، ربما هناك دقيقة ونصف، ولكن يا دكتور بما أن هذا الشهر الكريم هو شهر القرآن، لو حدثتنا ببساطة عن أداب تلاوة القرآن. نعم. في هذا الشهر أرجو من إخواني المسلمين جميع المسلمات أن يتفرغوا ولو شيئا من الوقت لكتاب الله، هذا شهر القرآن، ولا يشغلوا أنفسهم حتى بمطالعات في كتب أخرى. الأئمة كان إذا أقبل رمضان جعلوه للقرآن فقط لأنه شهر القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل في كل رمضان القرآن. والآداب الشرعية في ذلك طبعا إخلاء القلب من شواغل الدنيا، الوضوء وهو الأحسن والأجمل، أن يكون الإنسان متوضئ، أن يقرأه بتدبر، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أن يقرأه بصوت الحزين عند بعض العلم وبخشية، وأن يستحضر لبه لهذا الكلام العظيم معظم الربه، أن ينوي العمل بهذا الكتاب، لا يقرأه مجرد فقط قراءة، بل يعالج أدواء قلبي بهذا الكتاب، فإذا مرت آية تنهى عن الرياء وتنهى عن الكذب امتثل، وتنهى عن الظلم والزور ونحو ذلك، مرة آية تأمر بالصلة والرحمة والحلم والصبر، قال يعني عزم في نفسي أن يمتثل ذلك، يجعل قراءة تأمل وتدبر وتفقه حتى يبارك الله له في ذلك، أيضا يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، لا يقرأ ريان ولا سمعة ولا تكسبا، وإنما يطلب من الله سبحانه وتعالى الثواب، أن يقرأ بصوت جميل يحسن صوته ما استطاع وينغم صوته، لأن الله سبحانه وتعالى ما استمع وما أذن لشيء كما استمع لقارئ القرآن يقرأ بصوت حسن، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته بالقرآن. شكرا لك، شكرا جزيلا لك يا دكتور عائض. بارك الله فيكم. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إني بالخجل مثل محروم مصاب، جئت إثبات تقصير والذنب نفسي عابها لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب يغتفر له شردته بعد طول غيابها والله إني بالخجل مثل محموم مصاب جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب يغتفر له شردته بعد طول غيابها أتي وقت الشهادة وهي راد الذهب واعترف بذنوب عبد وانا كسبها تغشر الزلة وتفتح لنا للخلد باب واحمنا من نارك المقادة وعقابها.